بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله ربي لا أريد سواه. الله ربي لا هتفت بها بعد القلوب شفاه. سبحانه متفرد بجلاله وكماله، متفرد بعلاه في الكون في ملكوته، في الكون في ملكوته، في أرضه وسمائه، في الكائنات تراه. في الكون في ملكوته، في أرضه وسمائه، في الكائنات تراه. سبحانه متفرد، سبحانه متفرد بجلاله وكماله، متفرد بعلاه في الكون في ملكوته، في الكون في ملكوته، في أرضه وسمائه، في الكائنات ترى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، أنت حبيبنا، بك يبلغ الحب العظيم مدى. جميعا كما تعودنا في مثل هذه الإشراقات المحمدية، فنقول جميعا صلى الله على محمد.